أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، فأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم، اكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق، نعم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم. قال المؤلف رحمه الله: يعبر بالأكل عن أخذ المال للتصرف فيه، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، وذلك على طريقة التغليف أو للتشنيع، كما قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالسبب الباطل الذي لا يثبت به حق، كالربا وحلوان الكاهن وكسب المغنية وكسب الزانية والرشوة والأجرة على حق واجب على العامل ونحو ذلك. إذن عبر بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، سواء الذي تؤكل أكل أو الذي تؤخذ أخذ، بل أنها تغليب على المعنى حتى يكون في هذا، ولا المعنى كل شيء يدخل كل الأموال، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يخرج ما كان أحد المتابعين مكرها أو كلاهما فلا يحل به المال المأخوذ به. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني قتل الإنسان نفسه وقتله أخاه المؤمن، إن الله كان بكم رحيما، فلا يرضى أن تقتلوا أنفسكم بغير حق. يعني سبق قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله يخفف عنكم، وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان بكم رحيما. إذن قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم حسب ما وافق الشريعة. إيش معناها؟ أنه إذا كان أنا وأنت متراضين أن نتعامل بالربا، ونقول خلاص قلت عن تراض بيننا، لا يجوز. بل التراضي هنا معناها ما كان موافق للشريعة. أما أن يأتي إنسان ويقول: أنا وافقت أنك أنا جيت وفيه مال وقلت أنا موافق أنك تأخذ هذا المال، ما هو حقي أصلا. أو نأتي في مسألة الربا، بعضهم يأتي ويسأل هذا السؤال، يقول: أنا خذيت مثلا سلعة ربوية بس أنا راضي أني أعطيه زيادة. أنا ما الرضا ما له دور في هذا، الرضا ما له أي علاقة بالحل أو التحريم. الحل والتحريم مرتبط بأحكام شرعية أخرى، ولكن هذا التراضي في البيع والشراء وفي التعاملات الشرعية وفي إعطاء الحقوق، وفي هذا معناها. وإيش معناها؟ أن إذا قد تراضينا علينا نعمل ما نشاء. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. لاحظوا هنا ربط القتل بالتجارة، أو ربط القتل بالأموال، وربط القتل بالتظالم، أي أن هذا القتل ينتج عن هذا التظالم الذي ينهى الله عنه، لأن من أخذ مال غيره أدى إلى القتل وأدى إلى التشاجر والتناحر وكذا وكذا، فربط بينها. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يترتب عليها هذه الأشياء من العداوات، من الإحن، من القتل، من الشجار، من بسبب الأموال إذا أكلناها بالباطل. فإذا تجنبنا هذا تجنبنا سبب رئيس، أغلب أسباب القتل تؤدي بسبب الأموال، بغض النظر عن نوع المال، كثير بغض النظر عن نوع المال، بغض النظر هل هو مال يعني مبالغ نقدية أو أموال أراضي، هل هو عقار، هل هو كذا، أي ما يطلق على أي ما. نعم. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. لأن قد يأتي قتل النفس هنا بمعنى قتلك نفسك ناحيتين، قد نأخذها من عدة نواحي، لكن نركز على ناحية. ولا تقتلوا أنفسكم، أن تأخذ أموال غيرك فقد تؤدي إلى أنهم يقتلوك، أو أن تأخذ مال غيرك تؤدي إلى أنك تقتل الآخر، أو أنك تطمع في مال الغير لأنه سيدافع عن حقه وستقتله، كلها تأتي بهذا من هذا الاتجاه كلها. أو قد تأتي ولا تقتلوا أنفسكم، أي أن لا أحد يقتل نفسه، أن يأتي إنسان ويقول أنا والله أخذوا حقي الناس إذن وأنا ضعيف إذن أقتل نفسي، أو يأتي شخص ويقول والله أنا تكالبت علي الدنيا والظروف وأنا فقير وأنا مريض وأنا حياتي كذا وأنا زوجتي ما هي صالحة وأنا ابني ما هو صالح وأنا أبو يحرق دمي وأنا أمي شغلتني وأنا يلا أنتحر، فما يسوي له هنود الحين وغيرهم. ولاحظوا الآن انتشار الانتحار حتى بين المسلمين، كنا من أول نقول أن الانتحار لغير المسلمين، الآن الدراسات والإحصائيات تبين حتى المسلمين عندهم الانتحار الشيء الكثير. لماذا؟ بسبب عدم العدالة، بسبب التظالم الذي حصل، الضغوط هذا أو الظلم هذا اللي يحصل من سبب إيش؟ يحصل بسبب أكل الأموال بالباطل، يحصل بسبب عدم التمسك، يحصل بسبب عدم الإنصاف، عدم إعطاء الناس حقوقهم، بسبب أن شخص يأخذ حقوق الآخرين، بسبب أن آخر يظلم الآخرين، فيوجد عند هذا الشخص، يعني الآن تجد واحد ينتحر ويكتب له رسالة، ليش انتحرت؟ قال لأني ما حصلت وظيفة، أنا عندي كل المؤهلات وعندي وعندي وعندي ولم أجد وظيفة، والفقر وكذا وكذا وكذا أدى بي إلى كذا. إذن هذا تظالم، هناك من أخذ حقه، هناك إنسان فاشل وجد طريقة في أن يأخذ حق هذا الناجح، فأدى إلى أن يوجد في نفس هذا الناجح هذا الضغط النفسي الذي يؤدي في النهاية. مع أني رأيت للدكتور مصطفى محمود رحمه الله، قال لا يوجد، عجبني حقيقة، قال لا يوجد مسلم مريض نفسي، لا يوجد مسلم يعاني من مرض نفسي، لأن قال الأصل في المسلم أنه لا ينظر إلى الحياة الدنيا اللي هي سبب الأمراض النفسية، نعم لا ينظر إلى الدنيا التي هي سبب الأمراض النفسية، ولكن ينظر إلى ما عند الله، وحياته كلها مرتبطة بالله بصدق. فلذلك ما دام أنه يعمل بصدق مع الله لأنه مؤمن، ليس ما احنا فيه الان لا ندعي الايمان شكلا بس، قال ولذلك لا يوجد، وحقيقة هذا كلام جميل، لا يوجد مؤمن بالله مريض نفسي، ما بالله ان احنا تسببنا، يعني لا نقول الان ان الامراض الان انهم غير مؤمنين والعياذ بالله، لا، ولكن المعنى الاجمالي ان من تعامل مع الايمان الحد فانه على ثقة من الله سبحانه وتعالى في كل شيء، ولذلك من وثق في الله سبحانه وتعالى الثقة المطلقة هذا كان. احنا لا نتحدث عن مثلا المجنون او عن كذا، لا، المجنون هذا قد هو وضع اخر يعني، لا، لكن اللي يجيك يقول انا مهموم، انا والله عندي ضغوط نفسية، طيب ليش؟ قال يا اخي انا الناس استقلوني وانا كذا، ابدا، لو كنت مع الله وبثقة مع الله فثق ان الله سبحانه وتعالى سيسهل لك كل امورك. ولذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب، انتهى، ألا بذكر الله تطمئن، لكن ذكر الله متى يأتي؟ أنا قد آتي الآن وأجد واحد يذكر الله في اليوم مليون مرة، لكن بلسانه، بلسانه، استغفر الله سبحان الله والحمد لله اللهم صل، بلسانه، ولا يتجاوز إلى قلبه، ولا يتجاوز إلى أفعاله، ولا يتجاوز إلى أقواله، ولا يتجاوز إلى تعاملاته مع الناس، ولا يتجاوز إلى تعاملاته مع نفسه، ولا يتجاوز إلى ارتباطه مع الله، ولا يتجاوز إلى ارتباطه مع رسول الله، ولا يتجاوز إلى ارتباطه مع القرآن، بس. فذكر الله قد يأتي، تجد من سبحان الله يعني فيه ناس تغبطهم من كون أن الله على لسانه، لكن في صح هذا فضل كبير وعظيم لا نشكك فيه إطلاقا، لكن أن يكون الذكر مرتبط بالله سبحانه وتعالى في كل أفعالك وفي كل أعمالك وفي كل أقوالك وفي كل تصرفاتك، فأنت حقيقة والله لو تجمع هموم الدنيا كلها ما وجدت عندك مكان مثقال أقل من ذرة في فؤادك لهذا الهم والغم، لأنه مستحيل. لأنكم لاحظوا في قول الله سبحانه وتعالى على أن أولياء الله لا خوف، لو نظرنا ماذا يعني الخوف وماذا يعني الحزن وجدنا أنها عامة وشاملة للدنيا وللآخرة، كلمة الخوف والحزن، ما قال بس ولا خوف عليهم وسكت، لا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من الحياة اللي هم فيها ومستقبلهم ولا ما هم يحزنون ولا هناك حزن لما سيؤول إليه، فقلت لكم إذا كان الذكر والارتباط مع الله سبحانه وتعالى فلا يوجد فعلا، لكن إذا كان ما بلا مجرد كلام أو مجرد عبارات نرددها تتردد على اللسان ولا تصل إلى القلب فلا، يعني فهذا شيء آخر. وأنا أطبق بنفسي، يعني مثلا أنا عندما آتي الآن أقرأ القرآن لأن مثلا لك حزب تبغى تخلص لا لا لا لا لا لا أهم شيء كم باقي يلا وصلنا، لكن إيش فيها الله أعلم. تدبرنا أمس وأنت تقرأ وكلمت أخي الحسن في قول الله سبحانه وتعالى في حق لا إكره الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا تمام يخرجونهم من النور. وين هم في النور؟ أي نور اللي هم فيه إذا كانوا هم كفار في الأصل؟ لاحظ الآية والذين كفروا كفار أولياءهم الطاغوت، ليش؟ قال يخرجونهم من النور. فهنا يفترض أن الإنسان على الفطرة السوية، على نور الفطرة السوية، وما كما ذكر الزمخشري في الكشاف قال إنها البينات والآيات وآيات الله سبحانه وتعالى. فالأصل هذا هو النور، أنك أنت ولذلك يولد المولود على الفطرة على النور. فهؤلاء يخرجوه، يعني تأمل في الآيات، فعندما الإنسان يتدبر يجد أشياء كثيرة. لكن عندما نكون مبلى على ما إحنا عليه للحين نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، يعم قتل الإنسان نفسه وقتل أخاه المؤمن، إن الله كان بكم رحيما. تخيل كلام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كان لا زال كان أي ما في الماضي وفي المستقبل رحيم، نعم كان بكم رحيما فلا يرضى أن تقتلوا أنفسكم بغير حق. ومن يفعل ذلك عدوانا، شوف ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، هنا لابد شرط في هذه الأعمال التي يقوم بها لابد أن يكون عدوان وظلم. يعني لو كان القتل خطأ هذا شيء آخر، لو كان الذي قتل نفسه مريض نفسي شيء آخر، المنتحر هذا اللي يكون عنده ضغوط أو عنده شيء، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله كان بكم رحيما، فهنا الشرط فيها. ومن يفعل ذلك أكل الأموال أو قتل النفس أو كذا وكذا عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني لاحظ إن الله كان بكم رحيما، ثم هنا إن هذا العذاب على الله يسير، فالله بكم رحيما ما دمتم مستقيمين وفي طاعة الله فأنتم أولياء لله والله رحيم، فإن خالفتم وعصيتم فإن عذابكم عند الله يسير لا قيمة لكم إطلاقا. لاحظتم معي الآية؟ إن الله كان بكم رحيما ما دمتم في طاعة الله، فلكم هذه المكانة العظيمة الرحمة من الله سبحانه وتعالى حتى في تصرفاتكم اللي أنتم ترتكبوها. لكن ها إن عصيتم وتعديتم وأصررتم على الاعتداء فإن مصيركم إلى النار عند الله يسير، أي لا قيمة لكم في ذلك، لا قيمة للعاصي، لا قيمة لا عند الله سبحانه وتعالى ولا كرامة لا عند الله سبحانه وتعالى، لأن عذابه عند الله يسير. في تفسير الإمام زيد بن علي عليهم السلام لغريب القرآن فسوف نصليه نارا معناه نشويهم بالنار وننضجهم بها انتهى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه لا زال العروض من الله مستمرة، عروض الرحمة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر متفاوتة في الكبر، فما وصف في القرآن والسنة بالكبر أو نحوه فهو كبير بالنسبة إلى ما هو دونه من المعاصي المتعمدة، وكذلك ما جاء فيه وعيد خاص به مثل الربا مثل الزنا مثل قتل النفس، هذه جاء فيها وعيد خاص. وندخلكم مدخلا كريما، والمدخل الكريم هو الجنة، فيها كرامة أولياء الله ووصفت بالكرم لما تعطي أهلها من الإكرام والإحسان. من تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. يعني لاحظوا الآن عندنا كبائر وعندنا صغائر، وعندنا قبلها قلنا دائما نحاول نربط القرآن قبلها إيش قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك إيش عدوانا تعمد. إذا عندنا شيء غير تعمد، إذا إحنا غير مؤاخذين بالغير تعمد. عندنا ناحيتين، تعمد إما عن طريق الخطأ لا يسمى تعمد، لكن عندنا تعمد اثنين، تعمد مني أو هناك أنا فعلت ولكني مكره، فالمكره وإن كان عمد ما فعله إلا أنه غير مؤاخذ فيه، غير مؤاخذ فيه، نعم المكره. أما هذا فقول الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك عدوانا أي تعمد فيه. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني الكبيرة نفسها الآن لاحظوا الزنا أكرمكم الله والملائكة، الزنا الآن لو تجنبنا مجرد التجنب فيه فضل وأجر، مجرد التجنب. الربا أننا لا نفعل الربا فلنا أجر، السرقة أننا لا نسرق لنا أجر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إحنا تجنبنا الزنا والسرقة والربا وكذا، ولكن ارتكبنا عن عمد مخالفات بسيطة، هذه تكفر إلى جنب هذا. شوف شوف الفضل من الله، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عن الأشياء الأخرى. ولذلك قالوا بعض العلماء هنا لا تشترط التوبة تلقائيا، مجرد أنك اجتنبت الكبائر، فأما الصغائر فهي من فضل الله سبحانه وتعالى مكفرة ولا يشترط فيها التوبة. فالعروض من الله سبحانه وتعالى مستمرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لو لاحظناه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، خلاص الطبلون صفر طفى، يلا يبدأ لأنه بيروح السنة الجاية شيط إلى يوصل الجديد. يعني فهذه كلها من الله سبحانه وتعالى، منه وعظمة من الله سبحانه وتعالى. فيعني ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى عندما يقول باستغراب صلوات الله عليه وعلى يقولها باستغراب كلكم في الجنة إلا من أبى، كلكم في الجنة إلا من أبى. فإذا أبى الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا عندما ننظر إلى عروض الله سبحانه وتعالى ورحمة الله نجد أن الجميع في الجنة إلا من قال لا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي ندخلكم الجنة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في المواريث وغيرها، لأن هذا التمني يستلزم كراهة بقاء النعمة لصاحبها الذي فضلها الله بها، وذلك حسد. فلا ينبغي لمؤمن ولا بأس بتمني مثله بشرط الرضا بقسمة الله والصبر عليها. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أنت معك أولاد صالحين، أقول والله نودين أولاد أهلي، وهذا معه تجارة، أقول والله نودين تجارتك لي، وهذاك معه منزل جميل، أقول والله هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أن حسد مرض. لكن أن تقول يا الله ارزقني كما رزقته، اللهم أصلح لي زوجتي كما أصلحت زوجة فلان، اللهم أصلح لي ذريتي كما كذا، هذا مع لابد من وجود إيمان مطلق داخلي بأن هذا نعمة من الله وفضل من الله يؤتي من يشاء. نعم، فالحسد مرض كما قلنا، الحسد مرض كالنار يأكل بعضه بعضا. ومن العجب قالوا أن الحاسد لا يضر غيره، لا يضر إلا نفسه. ولذلك قالوا بعضهم قالوا أن الحاسد يعرف عنك أكثر مما تعرف عنه. أن هناك اثنين، محب وحاسد، الحاسد يعرف تفاصيل حياتك، يعرف تفاصيل حياتك ليزيد همه وغمه وحرقته ومرضه، والراضي عنك لا يعرف عنك إلا الشيء الطيب، ولذلك إنه مرتاح يقول ما شاء الله الله يزيده الله الله يعني. لكن هذا الحاسد يعرف عنك حتى اللي ما أنت عارفه. أحيانا قد يأتيك شخص ويقول يا أخي قال فلان معك كذا وكذا وكذا، وأنت معك الفقر اللي سابق الرصاص، وهو قد هو شاغل نفسه على ما قد معك وأنت ما معك شيء. مبتلى لا شك إنه مبتلى، يعني هذا شيء آخر. نعم هذا شيء آخر، يعني الأمراض هذا شيء آخر. لكن أقول لك في الحسد، عندما يأتي الإنسان يحسد الآخرين، على إيش تحسد الآخر؟ تمرض نفسك، لأن يعني قال لا، يعني إن الحسد في حد ذاته نبيل. نفس مسألة الحسد نبيل. ليش قالوا نبيل؟ قال لأنه يمرض صاحبه حتى هن كارهه. نفس الفعل، نفس فعل الحسد نبيل. قالوا ليش؟ قال لأنه يعاقب صاحبه، يعاقبه بالهم والغم ويجلس طول. يعني أنت أحيانا ما عندك، أقول لك ما عندك هذا اللي هو يحسدك عليه، ما أنت داري أنت إيش هذا اللي حاسدك على إيش. هو مسكين قد هو محرق نفسه معك كذا وأنت أصلا ما معك شيء، لكنك متجمل أو أنك تضع من نفسك أنك في كذا وكذا وكذا وهو مسكين. فلذلك الحسد قذر، الحاسد قذر، يعني يضع من نفسه. قال شبه ذاك كالنار تأكل بعضها بعضا، إلا يجلس يأكل نفسه ويحسد نفسه ويمرض نفسه، بينما ياكل المحسود ما عنده خبر، إلا أن عاد معه فاضل المحسود، معه أجر من الله وله داري. يعني أنا الآن جلست أنا واحد وتحدثنا حسدا في أحمد، أحمد ما هو داري إيش إحنا نقول فيه. الحسنات اللي إذا عندنا حسنات كلها تجيرت له بدون تعب، ولا عنده عمل ولا عنده خبر، يأتي يوم القيامة إذا معها أعمال كالجبال، يا ربي ما سويت شيء. قال الله فلان الأحمق جلس شغال في ظهرك، حسد أذية لك، فعوضناك، أخذنا ما معه من الأعمال الصالحة وأعطيناها لك. طيب ما معه أعمال صالحة؟ قال أخذنا أعمالك السيئة وأعطيناها لك، ما عندك. فلذلك نحذر من هذا الشيء، نحذر حتى نرتاح نفسيا أصلا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. للرجال نصيب مما اكتسبوا إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. واياكم